الصلاه المحرمه في الصلاه دي يعني الصلاه المحرمه اللي الصلاه اللي في الساعه والمراه والالات اذا طلبوا فيها جزء والصلاه فهي الصلاه كما قال اذا سال الانسان او اخطا لا يجب ان تكون بجيد انا لا تشعر بجيد الصلاه الاصلاه فوق ذلك واهم من ذلك واهم من ذلك لكن اصل هذا ان الادوات هذه اذا فعلت بطل عمل الله هكذا الصلاه اذا قيل منهما وما ربطوا بها ايضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.